الشريط العاشر من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت الله أعلم متى عرضت، وعرضها أن الله تعالى تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم، فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله، هذا هو الدين، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، وأن يقدم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه ويهواه. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى فلقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال تعالى فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، قد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين، يروي عن الشعبي، الشعبي من كبار التابعين، قال كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، روى عنه وعن خلق عن خلق من الصحابة يعني كثير، قال اللالكائي ثقة إمام حجة، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي فما أمهله الله بعده، أي أخذه أخذ عزيز مقتدر. وقوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، حسين بن عبد الرحمن كان في مجلس سعيد بن جبير أستاذه، سأل سعيد الحاضرين من الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني كوكبا رجم به تلك الليلة، رجمت به الشياطين. البارحة الليلة الماضية يقال البارحة بعد زوال الشمس، مثل هذا الوقت الذي نحن فيه يقال البارحة، وإذا أردت أن تتحدث قبل الزوال تقول الليلة، هذه الليلة، وبعد الزوال تقول البارحة، هذا من الناحية اللغوية. فقلت، يقول حسين بن عبد الرحمن قلت أنا الذي رأيت البارحة الكوكب الذي انقض، ثم تدارك فقال قلت أما إني لم أكن في صلاة، لكن لا تظنوا بأني في صلاة، على ذلك حذرا من الشرك لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة، قد يكون قائما للعبادة وغير قائم، لكن ما يريد أن يظن الناس أو يعلم الناس أنه يقوم من الليل للعبادة. فإذا كان قد قام وقال ذلك ليلفت أنظار الناس إليه صار رياء، وإن لم يكن قد قام للعبادة ولكن قام لغرض آخر ولم ينبه هذا التنبيه صار ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل، لذلك تدارك فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعل. يقول الشارح: فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الصحابة، ما أشد حذرهم من الشرك دقيقه وجليله حتى من الرياء، هكذا يتحفظون. والحذر من أن يحمد بما لم يفعل، لا يحاول أن يحمد بما لم يفعل، بل يحاول أن يخفي حسناته كما يخفي سيئاته. فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي. السلامة من الشرك عزيز، سلامة عزيزة، ولكن لا يدرك ذلك إلا من يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. قوله: قل ما الذي حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحسين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شرحبيل الحميري اليماني الشعبي، الشعبي الإمام، الإمام من كبار التابعين، روى عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود بواسطة ولم يسمع منه، رواية عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود بواسطة، وإن أدرك وعن أبي هريرة وعائشة وجرير جرير بن عبد الله وابن عباس وخلق كثير من الصحابة. يقول الشعبي يحدث عن نفسه تحدثا بنعمة الله: ما كتبت سوداء في بيضاء، إذا سمعت شيئا لا أحتاج من أن أكتب بالمداد في القرطاس، أي كل ما سمع حفظه فحدث به عن حفظه، لا يسمع شيئا إلا ويحفظ فيحدث عن حفظه. هذا شأن كثير من الصحابة والتابعين، وبذلك حفظ الله لنا هذا الدين بأمثال هؤلاء الذين منحهم الله حافظة قوية، يحفظون ويحدثون من حفظهم. توفي الشعبي عام 103، وبريدة هو ابن الحسين بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي مشهور من الذين عملوا في اليمن، وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القطب، عمل فيه هذا الصحابي وعمل فيه علي وعمل فيه معاذ وعمل فيه أبو موسى الأشعري، هؤلاء كلهم عملوا في اليمن في مناطق مختلفة. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى. الشارح يقول: هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق، والله أعلم. الذي يفهم يفهم من سنيع الشارح بأن هذا نفي، لا رقية من إلا من عين أو حمى، حصر للرقية في عين أو حمى، لدغة العقرب. والذي عليه الجمهور غير هذا المعنى، المعنى لا رقية أشفى وأفضل وأنفع بإذن الله إلا من عين أو حمى. وغيرهما وفي غير هذين الأمرين جائز، لكن أفضل ما تكون وأشفى ما تكون وأنفع ما تكون بإذن الله إذا كانت من عين أو حمى. قالوا هذا كقولهم: لا فتى إلا علي، لا فتى إلا علي، والفتى كثيرون، ولكن لما كانت في علي ميزة الشجاعة وغلبة من يبارز قيل فيه لا فتى إلا علي، وهنا من هذا القبيل، لا رقي أولى وأنفع بإذن الله تعالى مثل الرقى التي تكون من عين أو حمى، ولكن جائد من غير ذلك. راجع لتحقيق هذه المسألة إلى فتح المجيد، تجد هناك كلاما أوسع من هذا. يفهم من كلام الشارح أن هذا نفي ثم رخص فيه بعد ذلك، ولك أن ترجع إلى فتح المجيد تحقق المسألة. قوله ولكن حدثنا ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روي من الأحاديث. على أنه من صغار الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود نفع الله بعلمهما كثيرا، علما بأنهما من أصاغر الصحابة. لكن قلب العلم من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مبتديا أم لا. هذه كانت طريقته، طريقتهم ليست طريقة تقليد. من فعل شيئا يسأل لماذا فعل، والذي فعل يذكر الدليل، لا يتكبر، لا يقول لماذا تتدخل أنت ليش تسألني، لا يذكر إنما فعلت لكذا. لكن بعض الناس لو فعل شيئا استغربت قلت لماذا فعلت، قول ما لك شغل، لا ما يصير كلمتك ما لك شغل ما تمشي بين المسلمين. المؤمن مرآة أخيه، رآك على خطأ أو شيئا استنكره وعلى خلاف ما يعلم له أن يسأل ولك أن تجيب. إن فعلت ما فعلت على بصيرة، فعلت كذا لأني سمعت كذا لأني قرأت كذا لأني رأيت كذا، هكذا فعلت. أما كونك تسد الطريق تقول ما لك شغل، هذه طريقة غير سليمة. ينبغي أن يتعود طلاب العلم السؤال والجواب الصحيح. هذا الرجل سئل لماذا فعلت ذلك، لما قال ارتقيت قال فما حملك على ذلك، سئل وبين الدليل الذي حمله على هذا، لأنه سمع حديثا يقول كيف وكيف، عمل بالحديث، وهذا فيه أدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مبتديا أم لا، هل من عند نفسه بهواء فعل أو فعل ذلك مبتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له فيما فعل. إذا فعل شيئا ولم يوجد لديه حجة شرعية يمنع فلا عذر له. بالعبادة الاستحسان لا يمشي، الاستحسان والاختراع والتجديد في الأمور الدنيوية، من أراد أن يجدد لنا تجديدا ويأتي بمخترعات جديدة ولو إبرة فليفعل في شؤون الدنيا. أما الدين لا، الدين لا يتغير ولا يتطور. لذلك يقول عبد الله بن مسعود لتلامذته عليكم بالأمر العتيق، الأمر القديم الذي كان عليه الصحابة، يقول استنوا بمن مات، ائتدوا بمن مات من الصحابة. كان في كوفة معلم ومفتي وفي البخاري كوفة من عبد الله بن مسعود ينصحه فيقول اقتدوا بمن مات من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي قد يفتتن، لكن أولئك الذين مضوا على هدى اقتدوا بهم. الدين بالاقتداء لا بالابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا وقد كفيتم، هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولهذا ذكر ابن عبد البر اجماع اهل العلم على ان المقلد ليس من اهل العلم، فتفضل لهذا. من المقلد؟ التقليد اخذ كلام الغير بلا دليل. أما من فعل شيئا وتعلم من شيخه وشيخه ذكر له دليلا من الكتاب والسنة، قال أنا سمعت من شيخي فلان واستدل بكتاب الله، قال في ذلك قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابة وتعلم بهذه الطريقة، ليس بمقلد متبع. المقلد من؟ من يقول له الشيخ افعل كذا، قل كذا، اعمل بالورد الفلاني كذا، واقرأ صلاة الفاتح مرة واحدة خير لك من أن تختم القرآن 60 مرة أو 6000 مرة واتبع، هذا يسمى مقلد. المقلد من يتبع آراء الناس وأقوال الناس بلا دليل، ويجعل من يتبعه بمثابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يصدقه في كل ما يقول، إن فعلت كذا لك كذا، إن تركت كذا فعليك كذا، فيقلد فيتبع، هذا ليس من أهل العلم. المقلد ليس من أهل العلم. إذا أردت أن تكون من أهل العلم تعلم بالدليل، بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعد من أهل العلم. قوله أن النبي فرأيت النبي قال عرضت علي الأمم، قلت فالله أعلم متى عرضت علي، يقول الشارح يقول فالله أعلم متى عرضت علي، هل ليلة الإسراء والمعراج أو يوم الكسوف أو في أي وقت من الأوقات، ولعل غيره ذكر أن ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، فلتراجع هذه المسألة. وشارح يقول فالله أعلم متى عرض، والعرض أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها مثال الأمم، إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم، فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه له، يعني مثلت له الأمم كلها، فرأى أمثالها، وفي عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فعبادة الله توحيده وطاعته وامتثال ما أمر به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول له الطاعة والاتباع وليس له العبادة، العبادة خاصة لله، للرسول عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة والاقتداء والاتباع، هذا هو الدين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، حقيقة العبادة وخلاصة العبادة ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، ذلك فعلا وتركا فيما تفعل وفيما تترك، وأن يقدم طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يحبه ويهواه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم قال فيه ما قال، لكن معناه صحيح، تشهد له نصوص الكتاب والسنة، لأن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من شعب الإيمان. فلنكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أدرك علي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومي، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها، وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، قد قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله حقا لا يحصيهم إلا الله، كحزب جالوت والتنصر وأمثالهم. وفضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم، وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله: ونظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كذبوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، وما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية كثرة العدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، كما في هذا الحديث بقوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الفقر والإسلام ورعناها أمس، بس ما شرحنا الفقر التي قبله. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لما عرضت عليه الأمم مع أنبيائهم، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي ومعه الرهب. الرهط العشرة فمادون، أي جماعة من الناس العشرة وما دون العشر، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي لم يؤمن به من أممهم أو من أمته إلا الرجل أو الرجلان، ورأى النبي وليس معه أحد، بعث وحده ولم يؤمن به أحد، يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يؤمنوا. في ذلك دليل على أن النادي من الأمم هم القليل، ولا يغتر الإنسان بالكثرة ولا يستوحش من القلة قديما وحديثا. والأكثر غلبت عليهم اتباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، هذه سنة الله في خلقه، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون في جميع الأمم وإن كانوا أقل القليل هم السواد الأعظم، فإنهم أعظمون قدرا عند الله. كأن الشارع يريد أن يفسر معنى الأعظم السواد الأعظم، ليست العظمة بالكثرة ولكن بالكيفية لا بالكمية كما سيأتي. السواد الأعظم أي من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، لذلك قال: فإنهم الأعظمون قدرا عند الله. ولكن هذه الأمة عندما تبعث مع نبيها هم أعظم السواد الأعظم كيفية وكمية كما سيأتي. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة في كل وقت وفي كل عصر وفي كل مكان وفي كل زمان. لا ينظر الإنسان إلى الكثرة ويجعل الكثرة دليلا على الحق وعلى الخير. وكثيرا ما يقول بعض العوام: الموت مع الجماعة رحمة، ويتبع، وهذا الكلام غلط. الموت مع الجماعة قد يكون هلاكا وعذابا وقد يكون رحمة، إن كانت الجماعة على الخير مجتمعة على الخير والحق الموت معهم، الحياة معهم والموت معهم خير ورحمة. وإن كانت الجماعة على ضلال الحياة معهم هلاك، يؤدي إلى الهلاك، والموت معهم هلاك. ليست العبرة بالجماعة أو بالكثرة أو القلة، بل التمسك. طالما لديك ميزان عليك أن تطبق الميزان: إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا داعي لأن تنظر إلى الكثرة فتقول الموت مع الجماعة رحمة. وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم واعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال، ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله فمشوا مع الوادي كما يقولون، لئلا يخالفوا الجمهور ولئلا يشوشوا على الناس. لذلك يتهم المصلحون في كل وقت قديما وحديثا، جميع المصلحين يتهمون بأنهم مشوشون وإنهم مفرقون. لو حاول الإنسان إرضاء الناس على اختلاف اتباعهم وطبقاتهم أن يرضي جميع الناس لوقع في النفاق. رضا الناس غاية لا تدرك، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. رضا الناس غاية لا تدرك وغير مطلوبة. لو أرضيت طبقة من الناس لأغضبت الآخرين، وكونك تحاول أن ترضي جميع طبقات الناس على اختلاف ميولهم وطباعهم وأهوائهم لتعبت وأتعبت نفسك فيما لا تدرك أبدا. إلا إذا تحللت، ليس لك مبدأ ولا دين، تشرق مع من يشرق وتغرق مع من تغرق، ولا تبالي فيما تأكل وفيما تشرب وفيما تقول وفيما تفعل. يصبح الإنسان كالبهيمة في هذه الحالة، ممكن أن يمشي مع جميع الناس. أما كونه محافظا على إنسانيته قبل كل شيء، وعلى شرفه ومكانته، ثم على إسلامه ودينه وعقيدته، ويرضي جميع الناس، جميع طبقات الناس، مستحيل. رضا الناس غاية لا تدرك. إذن انظر إلى الذين هم على الحق بعد أن تعرف الحق أنت بنفسك. الحق واحد لا يتعدد، الحق ينحصر فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تقول كل الناس يقولون اتبعوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر له بذلك، ليلى تقر للصادقين لا للكاذبين. الدعوة لا بد لها من بينة. ما البينة على أنك متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أولا العلم، العلم قبل القول والعمل. بدون علم العبادة، بدون علم ودعوة الاتباع، بدون علم شيء لا يجدي ولا يقبل. العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تبدأ بالعلم ثم التطبيق. عندما تختلف الآراء وتكثر الطوائف والجماعات والفرق، كيف تفرق بين الحق والباطل وبين الذين هم على الحق وبين المنحرفين؟ لابد لك من ميزان. إنما تفرق بينهم بالعلم، أن تكون ذا علم وفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا صعب عليك الأمر، ادرس سيرة السلف الصالح، كيف عاشت الصحابة في هذه الدنيا وفي هذه المدينة بالذات، وكيف عاش التابعون، وكيف كانت سيرة الأئمة الأربعة وغيرهم ممن في طبقته السلف الصالح الأول. ادرس سيرة السلف الصالح، اجعل ميزانك الاقتداء به، أي حاول أن تفهم الكتاب كما فهموا، وأن تفهم الدين كما فهموا، استأنس بفهمهم، بذلك تخرج من الارتباك. لأن الدعوة كثيرة، كل يدعي أنه متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أولئك السادة الذين باشروا وأخذوا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، انظر كيف فعلوا، كيف كانت عقيدتهم، وكيف كان موقفهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته، وكيف كانت عبادتهم، وكيف كان أخلاقهم. ادرس حتى تطبق ذلك، بذلك تستطيع أن تفهم الدين. عندما تكثر الأهواء والفتن والدعوة والجماعات والانتماءات، قال عليه الصلاة والسلام: إذ رفع لي سواد عظيم عند العرض، عرض الأنبياء مع أممهم، فظننت أنهم أمتي. لما رأى سوادا عظيما، السواد الشبح الذي تراه من بعيد ولا تعرف الأشخاص، لكن ترى جماعة عظيمة وشبها عظيما من بعيد، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فرح. فقيل لي: هذا موسى وقومه، ليس أمتك، هذا عيسى موسى وقومه. في ذلك فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل، ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، آمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور، كان أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، آمنوا بهذه الكتب. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق وقبل أن يلعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا كثيرين وفيهم الأنبياء أكثر الأنبياء منهم، لكن وقد فضلهم الله على العالم على عالم زمانه. هذا التفضيل غير الفضل، يجب أن نفرق بين الفضل وبين التفضيل. لا فضل لعربي على عجمي إلى آخر الحديث. هنا فضل منفي وهناك تفضيل ثابت. ولقد فضلنا كذلك العرب، الله فضلهم على غيرهم وليس لهم فضل لكن لهم تفضيل، التفضيل بالصفات الطارئة. الفضل المنفي في الأصل والعنصر لا فضل لأحد على أحد، لأنهم جميعا من عنصر واحد من التراب. ولكن قد يفضل الله قوما على قوم، وإن شكروا هذا التفضيل نعمة من نعم الله وحافظوا عليها وفد لهم هذا التفضيل، وإن ضيعوا ولم يشكروا ضيعهم الله ورفع عنهم ذلك التفضيل كبني إسرائيل. فضلهم لكن لما كفروا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآذوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء الله سبحانه وتعالى خذلهم. هكذا كان فيهم وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون، وفعلا كما شهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى وفضلناهم على العالمين، بني إسرائيل أي في زمانهم على عالم زمانهم. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلق لا يعصيهم إلا الله، وهم ممن آمن. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم. وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم للأنبياء ومن قتلهم الأنبياء واختلاف في دينهم، فلعنوا بعد ذلك. وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف ليكون ذلك عبرة، لئلا يغتر الإنسان بالتفضيل الطارئ. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل، هكذا قال الله في العرب. وإنه إن هذا القرآن لذكر لك ولقومك، على أحد التفسيرين لأهل العرب لأهل العلم المراد قومه هنا العرب، وفي بعض التفاسير أمته أتباعه. وإنه لذكر لك أي شرف لك يا محمد، إن هذا القرآن شرف لك ولقومك، لكن انظر إلى الإنذار وسوف تسأل. هل تشكرون هذا التفضيل وهذا الشرف أو تقفون منه موقف الافتخار والاعتزاز بدون تطبيق والعمل؟ هذا الإنذار بعد هذا التشريف، لئلا نكون مثل بني إسرائيل الذين اغتروا فضاعوا فضلوا. قوله فنذرت فإذا سواد عظيم، سواد آخر غير الأول، وفي رواية سواد عظيم قد سد الأفق. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا ما امتازت به هذه الأمة من أتباع موسى. أتباع موسى كثيرون كما شهد النبي عليه الصلاة والسلام وراءه، لكن ليس فيهم هذا العدد الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. في هذا السواد العظيم الذي سد الأفق فيهم 70,000 أو معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في ذلك فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول الشارع: وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقطار، بدءا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومرورا بعهد الراشدين وبني أمية وأوائل بني العباس. كانت الأمة، كان المتمسكون والمطبقون للشريعة هم الأكثرية. منهم يتكون هذا السواد الأعظم مع الأقلية التي تحصل بعد ذلك، ومع أهل الفطرة الذين لم يغير علم الكلام والتصوف والعلماء والعلم الدخيل على الإسلام الذي غير كثيرا من فطر الناس وعقولهم، لم تؤثر هذه العلوم في أهل القرى والبوادي الذين هم على الفطرة في كل زمان وفي كل مكان. من هؤلاء يتكون هذا الثواب الأعظم، أي من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلماء المسلمين والمسلمون الذين هم على الفطرة في كل زمان وفي كل مكان حتى في هذا الوقت. من كل ذلك يتكون السواد العظيم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير عذاب ولا عقاب، غير حساب ولا عذاب. أي لا نهزن عندما نرى انحرافا كثيرا في علماء الكلام وفي المتصوفة الذين أفسدوا أتباعهم حتى عبدت الأضرحة وحتى نفيت كثير من صفات الله تعالى وحرفت آيات الله وأحاديث الصفات. مثل هذا لا يحزننا كثيرا، لأن الآخرين الذين هم على الفطرة أكثر فأكثر من هؤلاء. التغير والانحراف إنما وقع في المنتسبين إلى العلم من الذين درسوا علم الكلام وعلم التصوف والتحقوا بوحدة الوجود. جماعة ابن عربي رئيس وحدة الوجود، والذين تأثروا بعلم الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هؤلاء يعتبرون بالنسبة للسواد الأعظم من الأمة أقلية، وكونهم في وقت من الأوقات هم الأكثرية لا تأثير لذلك، لأن ذلك شيء مؤقت محلي. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة كعلوم الحديث وعلوم التفسير والعقيدة والفقه وغير ذلك، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة. كانوا على السنة خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حدث بعد ذلك ما حدث. يقول الشارح: وقد قلوا في آخر الزمان، هذا الذي نحن فيه. قال شيخنا، يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في مسائله في هذا الحديث: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، أي من حيث الكثرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث الكيفية أي من حيث الفضيلة، إذ يوجد فيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم نام فدخل منزله فخاب الناس في أولئك أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث. وفيها أيضا قول الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبينا صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به، وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث قوله أخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقة من أحد ولا يكتمون إذا كان فيهم ما يستشفى منه بالكي ولا يتطيرون، والطيرة شرك، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد ويسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء. والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قام فدخل منزله بعد أن أخبرهم ما رأى مما عرض عليه من أحوال الأمم، دخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي خاض الحاضرون الذين حضروا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاضوا في ذكر هذا الحديث من هؤلاء؟ قالوا هل هؤلاء هم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر؟ هم الذين ولدوا في الإسلام؟ من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب؟ خاضوا هذا القول. وفي ذلك فضل الصحابة رضوان الله عليهم في مذاكرتهم العلم، يهتمون بالعلم ويتذاكرون فيما بينهم ويتساءلون ويحرصون على فهم ما حدثهم به النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على العمل به، لأن القصد من العلم العمل، العلم ليس مقصودا بالذات ولكنه مقصود للعمل. وفي ذلك جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم اجتهدوا فحاولوا تعيين هؤلاء العدد من هم، هل هم من كبار الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، أو هم أولاد الصحابة الذين ولدوا في الإسلام ومن بعدهم، من هؤلاء؟ اجتهدوا هذا الاجتهاد، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عليهم لما أخبروه. يقول الشارع لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه. المجتهد إذا لم يجد دليلا في مسألة حدثت له أراد أن يجتهد لا يجزم، ولكن يقول لعل الحكم كذا، لعل الصواب كذا، والله أعلم. إن المسألة هذه قياسية، ممكن تكون مثل المسألة الفلانية، لعل الحكم فيه كذا وكذا، لابد أن يستعمل العلم. وكونه يجزم 100% الحكم كذا اجتهادا من عند نفسه ليس فيه دليل، هذا من عدم التورع. ينبغي أن يتورع العالم فيقول فيما لا دليل فيه. إذا اجتهد بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد، إذا اجتهد لا يجزم، فيقول لعل كذا، لعل الأمر كذا، لعل الحكم كذا. الصحابة لما أشكلت عليهم هذه المسألة، مسألة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام من عنده. أرادوا أن يعرفوا بالاجتهاد ولكنهم لم يجتموا. قالوا لعلهم كذا لعلهم إلى آخر ولم يجتموا. فيقولوا هم الذين ولدوا في الإسلام مثلا. هذا أسلوب ينبغي أن يتأدب به طلاب العلم عند المذاكرة وعندما يجتهد المجتهد. قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. القصة كثير من الحاضرين لم يحضروها من أولها. القصة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم رأى النبي يبعث ومعه جماعة من الناس. وبعد الأنبياء ما هو شخص أو شخصان، وبعد الأنبياء ليس ما هم أهل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذه القصة وبهذا العرض، وقبل أن يبين لهم قام من عندهم فدخل منزله فجعلوا يتذاكرون من هؤلاء. لعلهم الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافقوه في ساعة العسرة، ولعلهم هم الذين ولدوا في الإسلام تذاكروا هكذا. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بما قالوا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد وتعيين هؤلاء العدد؟ فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. الذين لا يسترقون، الرقية في الأصل مباح، الرقية علاج مشروع، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقى له جبرائيل في قصة السحر، ورقى النبي عليه الصلاة والسلام غيره وقال لا رقيا ما لا لا بأس بالرقيا ما لم تكن شركا. الرقيا يعني ما معنى الرقيا؟ فرق بين الرقيا وبين الحجب والتمائم. الرقيا علاج بالقرآن أو بالأدعية المأثورة، كأن يضع الإنسان يده على محل الوجع فيقرأ شيئا من القرآن. أفضل الرقيا من لدغ العقرب ومن العين. الإنسان الذي أصيب بالعين يقرأ عليه أحد الناس شيئا من القرآن أو على اللذيذ فيشفيه الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن شفاء. القرآن كما أنه شفاء لما في الصدور كذلك شفاء للأمراض الجسمية إذا حسنت النية وقويت العزيمة وصدق الإنسان مع الله. وقد عالج الصحابة اللذيذ بالقرآن. بعض الصحابة طلبوا من قوم أن يضيفوه فلم يضيفوه، فخرجوا من القرية فنزلوا بجوار القرية فلدغ رئيسهم في تلك الليلة. قدر الله وما شاء فعل. أراد الله أن يظهر لنا هذا العلم. ولما لدغ لم يجدوا من يعالجه في القرية، جاءوا إلى الضيوف الصحابة فرقوه، قرأوا عليه شيئا من القرآن فقام قليقا اللذيذ، فأعطوهم قطيعا من الغنم فترددوا في أخذ هذا القطيع من الغنم. قالوا حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا استشاروا فأقرهم على أخذ الأجر على هذا العلاج، فقال لهم اجعلوا لي سهما في هذا القطيع تطيبا لخاطرهم، أي إنه مباح. أخذ الأجر على العلاج بالقرآن مباح أخذا من هذه القصة. إذن يجوز أن يعالج الإنسان المريض الذي وغير الذي بالقرآن وبالأدعية المأثورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يأخذ على ذلك أجرا كما يأخذ الطبيب على العلاج. يعني هذه هي الصورة الوحيدة التي يجوز للإنسان فيها أن يأخذ الأجرة على القرآن، لا على أنه يقرأ للموتى ثم يأخذ الأجرة ويقول أهديت له ثواب القرآن وهو لم يقبل ثواب بعد، ولكنه يقبل القروش قبل ذلك. الشاهد هذه الرقية هي هذه سورة الرقية جائز، لكن مع جوازها إذا احتجت إلى الرقية إما أن ترقي نفسك أو يجي إنسان بدون طلب منك فيرقيك جائز. أما طلب الرقية روحوا جيبوا لي فلان، جيبوا لي فقير، جيبوا لي مطوع خلي يقرأ علي، هذا الطلب يضعف اليقين ويضعف التوكل. من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من يرقيهم. فرق بين أن يرقي نفسه ويرقيه غيره بدون طلب وبين أن يطلب. إذن المحظور الذي يضعف التوكل الطلب، لأن في الطلب التفات إلى غير الله، لا يطلبون لئلا يقع هناك التفات إلى غير الله. هذه صفة من صفاته. الصفة الثانية لا يكتوون. إذا كان هناك حاجة للكي، الكي آخر العلاج من الأسباب المكروهة التي لا يضطر إليها الإنسان إلا في آخر شيء. من صفاتهم لا يطلبون من يكويه، لكن لو جاء بدوي إلى مريض قال أنا عارف أكل فكوي، لا يضر، لا يضر إيمانه وتوكله فيبقى في توكله. لكن كونه يطلب جيبوا لي من يكوي، هذا الطلب يضعف التوكل وفيه التفات. هذه الصفة الثانية من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصفة الثالثة لا يتطيرون، وهذا أفظع من الذي قبله. التطير التشاؤم، كثير من الناس يتشاؤمون وعندهم وسواس، يخرج من منزله فيقابل جنازة فيقول والله هذا اليوم يوم مشؤوم، يرجع إلى بيتي ولا يسافر ولا يعمل. يخرج من البيت فيصادف أعمى أو أعوى فيقول لا هذا اليوم ما هو كويس، هذا اليوم يوم مشؤوم، فيرجع فيرى طيرا كان يتمنى أن يمر الطير على يمينه، مر الطير على شماله، يقول هذا اليوم يوم أعسر مشؤوم. هذا التشاؤم يؤدي إلى الشرك. ربما يقع في إسناد النفع والضر إلى غير الله. من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أي هم عظيموا التوكل، توكلهم توكل كامل غير ناقص. انتبهوا، أصل التوكل من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. من فقد التوكل أساسا هذا يؤدي إلى الكفر. هذه الأسباب لا تزيل التوكل كله ولكن تضعف التوكل، تضعف. ضعف التوكل يفقد الإنسان دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب وإن كان لا يزال مؤمنا. هذا إذا كان وقفت الأشياء عند الأسباب المكروهة، ولكن إذا بالغ في التشاؤم إلى درجة أنه يسند النفع والضر إلى غير الله هذا يذهب توكله كله. هذا خطر، خطر على إيمانه. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صفات الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أي لا يطلبون الرقيا من أحد ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى منه بالكج، ولا يتطيرون الطيرة شرك، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد، فيسألونه الرقية فما فوقها، ولكن توكلوا على الله وتركوا الكي وإن كان يراد به للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه سبحانه وتعالى، وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه. التفات قلب العبد إلى سوى الله يضعف الإيمان. في ضمن ما دبره وقضى، لأن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فيرضون اختيار الله، فلا يفزعون إلا إليه سبحانه وتعالى وحده في كشف ضرهم. ولا يمنع ذلك تعاطي الأسباب المباحة، تعاطي الأسباب المباحة لا تنافي التوكل، وهي من الشرك. لا بد من الجمع بين التوكل وبين العمل بالشرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. التداوي شيء، وطلب الرقية وطلب الكي شيء آخر. مجرد التداوي لا يمنع التوكل. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.